ثالثا أنه مبارك قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مصدقا لبين يديه مبارك هذا كتاب مبارك أنزلناه مصدقا لبين يديه ثالثا أنه مبين قال الله تعالى فجاءه من الله نور وكتاب مبين ثامنا أنه خطر قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين تاسعا أنه عزيز قال الله تعالى إن الذين كفروا بذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز عاشرا أنه مجيد قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد هذا عشر أنه قريب قال الله تعالى وإنه لقرآن قريب ثاني عشر أنه بشير ونذير قال الله تعالى كتاب أنزلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا يلا ثالث عشر أنه كتاب مفصل قال الله تعالى كتاب أنزلت آياته رابع عشر أنه عربي هذا لا يستحمل أنا بس هذه مهيرة وأنزلنا عليك كتاب لا كتاب مفصلة في آية ثانية في غير هذا الآية لا غير هذا ما تدل على أنه اسم الفعل مو اسم لكن في آية وهو الذي أنزل عليكم كتابا مفصلا هذه الآية تعالى بدلا وهو الذي أنزل عليكم كتابا مفصلا أنه كتاب مفصل قال تعالى وهو الذي أنزل عليكم كتابا مفصلا إليكم وهو الذي أنزل عليكم كتابا مفصلا رابع عشر أنه عربي قال الله تعالى قرآنا عربيا خامسا أنه عجبا قال الله تعالى سمعنا قرآنا عجبا سادس عشر أنه هادي إلى الرشد قال تعالى إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد لا هذه لا كل ما جاء بلا فعل لا تحذروا سابع عشر أنه مصدق للكتب المنزلة قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك ثامن عشر أنه كتاب متشابه وكتاب متاني قال الله تعالى كتابا متشابها متانيا تاسع عشر أنه كتاب منزل قال تعالى هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه نعم هذا فعل الفعل لا تختلف نعم أنه بين قال تعالى لقد جاءكم بينة من ربكم هدى ورحمة هذه مشهود أنه ذكرى قال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه أرى يمر لسن ربي وذكرى لحوظه الثاني والعشرون أنه بصائر قال تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بقى واجد أجل خلنا بعد الدرس الثاني يكون باقي بالدرس الثاني إن شاء الله أما الأمر الثاني الذي سنتكلم فيه إن شاء الله قبل موضوع درسنا هذه الليلة فهو ما سمعناه من كتاب الله عز وجل مما تلاه أئمتنا أولا في سورة قد سمع في أولها وثانيا في سورة الطلاق في أولها ففي سورة قد سمع يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وهذه الآية في قصة امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها حين ظاهر منها وكان الظهار على ما يقولون في الجاهلية كان طلاقا بائنا وقد ظاهر منها على أنها قد بانت منه فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحاوره أي تراجعه الكلام فيما صار من زوجها